من اي الاخبار ومن اي وكالات الانباء جئت بهذا النبأ المسرع يا ابن عباس؟ من رسول الله. ماذا حدث؟ اي هول حدث؟ ان فاطمة لقبت في الزهراء لان الله لم ينزل عليها دم الحيض طول حياتها. امرأتان في التاريخ عفاهما الله من دم الحيض، مريم البتول وفاطمة. ولدت الحسين بعد المغرب، تقامت واغتسلت وصلت العشاء. اي مأساة، اي فجيعة حدثت يوم العاشر من المحرم في العام 61 من الهجرة. الزمان اليوم العاشر من المحرم، العام 61 بعد وفاة النبي ب50 سنة. المكان العراق، بالقرب من نهر الفرات. ومن هنا استطيع ان انطلق بحضراتكم بعدما امسكت بالطرف الاول من قيص المأساة. ايها السادة الاعزاء، تعالوا الان لنتحرك مع وفد الحسين. الحسين الان يغادر المدينة المنورة، مدينة جده، مدينة جده الذي قال حسين مني وانا من حسين، احب الله من احب حسينا. فتى كان عصب الرور، لا من غضاضة ولكن كبرا ان يقال به كبر. فتى مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر لو فاته النصر. وما مات حتى مات مضرب سيفه من الطعن، واعتلت عليه القنا السمر، تردى ثياب الموت حمرا، فما دجى لها الليل الا وهي من سندس خضر. يا حسين عليك سلام الله، عليك سلام الله وقفا، فانني رايت الكريم الحر ليس له عمر، اذا شجرات الورف جلت اصولها ففي اي فرع يوجد الورق النصر. معاشر الساده، انني عندما ازور بكم الان الحسين وزينب فلا ازورهما الا لانظر اليهما نظره عاليه تناطح الجوزاء وتزاحم الشمس في الجلاء. ازور الحسين على انه جهاد وعقيدة، وازور زينب على انها عقيدة وجهاد. واذا اصيب المسلمون بالافلاس الفكري رزقوا الجدل ومنعوا العمل. انا لا اريد ان اطوف في امور اجنح بها في خيال العقيد. انا لو زرتك ابن بنت رسول الله انما ازورك لالتمس منك العبرة. واذا ما زرتك يا زينب، يا من يوم ولدت وقيل لابيك علي سمها، قال والله لا اسبق رسول الله بتسميتها. فلما ذهب الى النبي وقال له يا رسول الله لقد رزقت بأنثى فسمها، فقال الحبيب المصطفى ما كنت لأسبق الله في تسميتها. وإذا بالأمين جبريل ينزل على الحبيب المصطفى ويقول له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك سمها زينب. الله، اسم كريم، فهو الكريم ابن الكريم. وجدته خير الانام وسيد الشفعاء. ايها الاخوة الاعزاء، تحرك الحسين مع 72 من آل بيت المصطفى. اخذ اولاده جميعا، اخذ عليا وابا بكر والقاسم، اخذ اولاده واخذ اخوته واخذ اولاد اخوته، وتحرك الحسين الى بلاد العراق ليقاوم ظلم اليزيد وابن زياد.

ذلك فقدت الحسن أخوها بعدما دس له السم ومات مسموما وهي الآن وبعد قليل ستفقد البقية الباقية لها وهو الحسين الغالي. يا للفجيعة، أنا لا أجد تعبيرا يسعفني الآن عن زينب، ولكن يكفي أن يقول أن أقول إنها جبل من جبال الصبر، جبل من جبال الصبر. يا زينب، إنني عما قليل سأكون عند رسول الله، وعلمت زينب بأن الحسين سيسبقها إلى الدار الآخرة، ودارت رعى الحرب، وأخذ أصحاب الحسين لا أقول يسقطون على الأرض، أستغفر الله، إنما أقول يصعدون إلى الفردوس الأعلى. وقف ابنه علي، علي بن الحسين، وكان شابا في صخرة العمر، لما رأى السهام تناولت أباه من كل جانب، وقف يدفع السهام عن أبيه بصدره حتى خر بين يدي أبيه شهيدا. وحمل الحسين ابنه إلى خيمة زينب لتستقبل ابن أخيه الشهيد. أبعد هذا البلاء بلاء؟ أبعد هذا الصبر صبر؟ قائد يحمل جثمان ابنه والمعركة في شدة حرارتها، وقد دارت رحاها بهم طمست الألسنة ونفقت الأسنة وخطبت السيوف على مدابر الرقاب. الحسين يحمل عليا، يحمل عليا ابنه في زارة شبابه وميعة الصباح، يحمل غصنا اخضر نديا غصا طريا تسيل دماؤه، يحمله الى زينب لتستقبله زينب. واذا بالقاسم ابن الحسين وكان في سن الصبا ينادي على ابيه: يا ابت لقد اشتد بي العطش، لقد بلغ من لؤم القوم انهم منعوا الماء عن الحسين، منعوا الماء عنه. والقاسم ينادي وهو عطشان، ويرد عليه ابوه: يا قاسم، يعز على ابيك ان تناديه فلا يرد عليك، لا يرد عليك في يوم قل ماسره وكثر ماتره. يا قاسم تحمل قليلا، فبعد قليل سنشرب من حوض رسول الله. ايها الاخوة الاعزاء، ان المقام لا تشرحه العبارة، الموقف لا تشرحه العبارة، ولا يعبر عنه البيان ولا اللسان ولا الجنان ولا البنان. ولو انني اوتيت سحر البيان الذي تخر له العمالقة، ومنحت ريشة من الجنة، واعطيت قدرة التصوير على التعبير، ما استطعت ان اصف هذا المشهد الرهيب. يوم عاشوراء، يوم كربلاء، الحسين بن علي يمض عطشانا، وامواج الفرات تتكسر بجانبه، يمض عطشانا ونهر الفرات بجانبه تترقرق امواج، تموت الاسد في الغابات جوعا، ولحم الصأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. انها الدنيا، انها الدنيا. الحسين لا يجد قطرات ماء يسقي ابنه القاسم، ونهر الفرات تحن امواجه الى الشاطئ. واهل العراق، يا

وبين زينب والحسين خطوات لكنها لا تستطيع ان تخطو. ماذا يريد القوم من الحسين وقد طعن 180 طعن ما بين ضربة بالسيف وطعنة برمح ورمية بسهم؟ ماذا يريد القوم منه وقد تمزق الثياب وتفجرت الدماء من جسده الشريف؟ فماذا يريد القوم؟ يريدون ان يفصلوا الرأس الشريف عن الجسد. هكذا اقتضت الاوامر العسكرية من قيادة ابن زياد، من قيادة اللئيم، من قيادة الفاسق الفاجر. هكذا لا يكتفي الباطل الا ان يشرب الدماء وان تفصلوا. انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في مدتكم. هكذا يريد الباطل. واقدم احدهم على الرأس الشريف ليقطعها فارتجفت يداه فلم يقطع. رأس اي رأس الان؟ رأس وضع في حجر المصطفى، رأس قبله المصطفى في فمه، رأس كان يتألق نورا ورحمة. رأس من؟ رأس من هذه الذي تريدون ان تقطعوه؟ رأس من؟ وتوافد القوم على الرأس ليفصلوها والقلوب ترتجف. وعندئذ انبعث اشقاها رجل يسمى شمر بن ذي الجوشن، الله اعلم ان كان يهوديا او كان كافرا، لكنه وضع الشهادتين عنوانا سائفا كالقبر حفته الظهور، كالقبر حفته الظهور وتحته عسل دفينه. اذا بشمر يأتي على الرأس، على الرأس ويقتلها بسيفه لتحمل الى ابن زياد في مدينة الكوفة، وزينب بعينيها ترى ويداها عاجزتان. لكم الله يا آل بيت المصطفى، لكم الله، لكم الله. اول بيت قدم الضحايا، قدم حمزة يوم احد، وقدم جعفرا يوم مؤتة، وقدم الحسين يوم كربلاء، وقدم عليا في صلاة الفجر، وقدم آل البيت الكريم في معركة كربلاء. لكم الله، لكم الله يا آل بيت المصطفى. فصل الرأس ولم يكتفي القوم بهذا. ان الذين فعلوا هذه الافعال لا يمكن ان نحكم على قلوبهم الا انها كالحجارة. استغفر الله، انني اظلم الحجارة عندما اشبه هذه القلوب بها، بل اشد قدر، بل اشد قدر. وان من الحجارة لما يتصدر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يحبط من خشية الله. ولكن ماذا؟ فصل الرأس واسر في الكساء. وقعت زينب اسيرة مع بقية النساء، والرأس محمول الى قصر ابن زياد. رأس ابن بنت المصطفى محمول الى قصر ابن زياد في الكوفة. الكوفة. ان في قصة الحسين مآسي، مآسي. هذه المآسي لا تشرحها العبارات، لا تشرحها العبارات. واخذت زينب ومن معها الى قصر ابن زياد يتقدمهم الرأس الشريف. فماذا عن الجسد؟ هل طرف الجسد هكذا ينام في طرف الغلاء؟ لا، لقد قدر الامر من ابن زياد ان يداس الجسد الشريف باقدام الخيالة. وجيء بالخيل وأخذت تروح وتغدو على هذا الجسد الشريف، لكن هذا كله لا يؤثر، لأن الجسد في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه أبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تقولوا أقسمتم من قبل ما لكم من ثوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين بالأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، ان الله سريع الحساب، ان الله سريع الحساب. هذا بلاء للناس ولينظروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. ان يوم كربلاء يوم لا ينسى مضبه. بئس الجسد، بئس الجسد كما يداس عرين الاسود من الثعالب. واخذت زينب ومن معها من آل البيت اسيرة، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مخفر عرفات، بنات زياد في القصور مقيمة، وبنت رسول الله في الفلوات. وادخل الرأس الشريف على اللئيم على ابن زياد، ونظر ابن زياد الى الرأس الشريف وقرأ وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. فرد عليه الطفل الصغير علي ابن الحسن ابن اخي الحسين وقال له كذبت يا فاجر، ما اصاب من مصيبة الا باذن الله، الا باذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وإذا بطاغية العراق ابن زياد يقول لزبانيته خذوه فاقتلوه، اقتلوا طفلا، اقتلوا طفلا يا فاجر، ان الفسق لا يميز بين الصغار والكبار، انه الظلم، انه الظلم اذا حل بارض قوم. وإذا بزينب تهب كالأسد وتقول له يا ابن زياد اقتلوني قبل أن تقتلوه فأنا لا أطيق أن أتحمل مصرع ابن أخي، اقتلوني قبله. وتقف زينب حاجزا حصينا بين الظالمين وبين ابن أخيها فيعف ابن زياد. وتمر الرأس بالأمصار، وما عاشت زينب بعد فجيعة الحسين إلا سنة واحدة قضتها في خلوة مع الله تعبد الله، قضتها صائمة قائمة حتى لقيت الله. أيها السادة الأعزاء، كان يوم عاشوراء يوم نجاة ويوم تضحية وجهاد. إن الحسين رضي الله عنه بلغ من كرم أخلاقه أن جارية له دخلت ببعض عيدان الريحان فأهدتها إليه، فقال لها الحسين اذهبي فأنت حرة. فقال الجالسون يا ابن بنت المصطفى أتعتقها من أجل عود من الريحان؟

يدربون على سرقة كابلات التليفونات، حتى اذا قدموا للنيابة لا يحكم عليهم بالسجن، وانما يحولون الى الاصلاحيات. وما هي باصلاحيات ولكنها تدمير وافساد واهبوط. يا من جرينا وراء المظاهر، هل نحن ربينا اولادنا على حب الحسين وآل بيته؟ اسست كل الاهل. وانا بالامس استمع الى محطة اذاعة القرآن الكريم في برنامج مسابقة بين مدرستين في دروس الدين، مدرسة قصر الضبارة ومدرسة ميت عقبة. ما هو الفقير؟ لا جواب. ما هو المسكين؟ لا جواب. من هو ابن السبيل؟ من هو ابن السبيل؟ جيم اربعة المسرفون. مستبد بمعنى المسرفين. هل الله يقول ادفعوا الزكاة للمسرفين؟ للمسرفين؟ فين خمس؟ ما المقصود بقوله تعالى في سبيل الله؟ جيم خمس الذين يضحون بانفسهم في سبيل الله. لو كنت انا الحكم في هذه المسابقة ما ترددت في كتابة الصفر بالفضل السلوك. هذا اسد وهذا اسد. وانا واثق ان السائل لو سألهم عن ابطال اي فيلم ما ترددوا، ما ترددوا في معرفة الاسد. اتحدى اي سائل لو سألهم في اشد سؤال في الفن والغناء والرقص والمسرح، اتحدى لو عجز واحد من ابنائنا التلاميذ عن اجابة اي سؤال. درسوا الافلام والغناء ولم يعرفوا شيئا عن كتاب الله. ولا عجب فقد تم الانفصال بين البيت والمدرسة والاعلام والمسجد. انفصال شبكي بين البيت والمدرسة والاعلام والمسجد. تحولت جميع البيوت الى دور للسينما، الى دور للسينما. ليلة الجمعة امس كان يزاح فيلم دموع الحب، ونحن لسنا في حاجة الى دموع الحب، انما نحن في مسيس الحاجة الى دموع الخوف من الله. تحولت المساكن الى دور للسينما. يا سائل التلاميذ في محطة القرآن الكريم اسألهم عن فيلم مدرسة المشاغبين، شلة المراهقين، قاع المدينة، ابي فوق الشجرة، ودعم يا غرام، شاطئ بلا امواج، الكرنب، النداهة، بنت اسمها محمود لان المؤلف مخلد فتم الذكور اناثا، الانسة حنفي، وهكذا. اسألهم في بيتنا رجل، اين عقلي، قاع المدينة. هذه هي الدروس المقررة على تلاميذ مصر، هذه هي النصوص المقررة على تلاميذ مصر. اما سورة التوبة، اما انما الصدقات، هذه اثار يبحثون عنها في المتاحف، في المتاحف. وبعد ذلك نرفع شعارا نقول فيه القطط السمينة، نسبح القطط السمينة. كفى تمثيلا فقد جف الريق في الفم. لا تظلموا القطط، لا تسموهم قططا، فالقط يعرف الحلال والحرام. القط اذا اعطيته لقمة بيدك جلس بجانبك واكلها مطمئنا لانه يعلم انها من الحلال، فاذا خطفها من امامك ولا مدبرا لانه يعرف انها من الحرام. لا تظلموا عالم القطط. سموهم ثعالب. قالوا ان في مصر بعد الثورة المباركة 500 مليونير، وكان قبل سنة 52 مليونير واحد او اثنين يعدون على الاصابع.